بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا فلا تغرنكم الحياة إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ تدري نفس ما تكتب غدا وما تدري نفس إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير أم يقولون افتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أعرج إليه في يوم مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تأذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا آتينا كل نفس هداها Thank you. قل يتوفيكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تري عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وله ترى ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وله تريد إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يسألون تكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا لَمُنَبِّئُكُمْ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون إنما يؤمن بآياتنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وتسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما جزاء بما كانوا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون

أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة هو يفصل بينهم يوم القيامة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ويفصل بينهم يوم القيامة هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.